عمر وردي رحمه الله أنه إذا كان في بلد كفر يستطيع أن يعلن شعائر الله فيه كما هو حالنا الآن ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، صحيح أم لا؟ يستطيع أن يعلن شعائر الله ويقيم دينه، وصار له في هذا البلد أهل وعشيرة، يعني إيش؟ صار له زوجات وأولاد، فإنه يرى أنه لا يحل أن يخرج منه، لأن حكمه كما لو كان في بلد إسلامي، وهذا في غاية ما يكون من الفقه، لأن الإمام ماوردي يرى ينظر لشيء بعيد، يرمي إلى شيء إلى أي شيء، يرمي إلى تكتل المسلمين وتكثيف عددهم في هذا البلد من أجل إيش؟ من أجل تكاثرهم والدعوة إلى الله ونشر الإسلام. طيب العدد ماوردي. سادسا هجرة المسلم أخاه المسلم بعدم تكليمه أو السلام عليه، هذه مكروهة في 3 أيام وما دون، مكروهة إلا للحاجة، والحاجة يزول بها حكم الكراهة، ألا يكلم أخاه المسلم 3 أيام فما أقل، نقول هذا مكروه إلا للحاجة، وهي محرمة فوق 3 أيام إلا للضرورة. حط بالك، عندنا حاجة وعندنا ضرورة، الأولى حاجة، مثلا لو أن الشيخ هاجر تلميذه ليؤدبه دون 3 أيام، يصح ولا ما يصح؟ مع الكراهة ولا بدون كراهة؟ لأن في حاجة ولا ما في؟ التأديب بلا حاجة مكروه دون 3 ما دون، فوق 3 أيام محرم إلا للضرورة، قد تدعو الضرورة إلى هجره، مثل إصراره على المعصية كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم 3 المخلفين في غزوة تبوك، كم هجرهم؟ 50 ليلة، الذين قال الله فيهم وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، الآيات. فهؤلاء هجروا فترة طويلة، بل وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرانهم تأديبا لهم ودرسا للأمة الإسلامية بعدهم، وكان في هجرهم توبة عظيمة لهم ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بلا عذر. طيب سابعا هجرة الرجل زوجته بسبب نشوزها وترفعها وسوء أخلاقها، لأن هذا أدب من الآداب التي أرشدنا الله إليها في تربية الزوجات، قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فائضوهن واهجروهن في المضاجع، اهجروهن ايش؟ في المضاجع. وهل الهجر بترك الكلام؟ نقول كما قلنا فيما مضى، ان كان للحاجة جاز دون 3، وان كان للضرورة جاز فوق 3، والاصل انه محرم، فحينئذ نقول اذا نشزت هاجرها في اي شيء؟ في المرجع الى الكلام، لا يهجرها في الكلام فوق 3، لكن يهجرها في المضجع فوق 3 ولا بأس، والهجر لا يكون إلا في البيت، كما قال عليه الصلاة والسلام للرجل لما سأله عن حق الزوجة على أحدنا قال وأن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. قال أهل العلم ويلحق بهذا هجر أهل المعاصي وعدم الجلوس معهم ولا رد السلام عليهم ولا جوابهم إن كان فيه مصلحة، إن كان إيش؟ فيه مصلحة، مثل ردعهم وزجرهم. أما إذا اقتضت الضرورة أو الحاجة السلام عليهم أو دعوتهم فهذا لا بأس به. هذا 8 7 طيب 8 هجرة ما نهى الله عنه عموما، فترك ما نهى الله عنه من المحرمات والابتعاد عن ذلك هذه هجرة، وعليها يدل قوله صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر أو من هاجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، هذه هجرة واجبة في كل وقت، في كل وقت. هذا هو التفريع في مسألة الهجرة. فصار عندنا كم من قسم؟ 8 أقسام بهذا الاعتبار. اعتبار ماذا؟ ثمانية أنواع من الهجرة، 8 أنواع، وعندنا 9 أقسام تدخل تحت أي تقسيم؟ باعتبار تقسيمها طلبا وهربا، طلبا وهربا. صارت المجموعة كلها يمكن أن نعدها نجعلها 15، وهو أيسر حتى في الحفظ، 15 نوعا من الهجرة. صحيح، هذه 15 نوع من الهجرة. لكن ما أضفنا ما قاله الإمام القيم الهجرة المعنوية. هي هذه قد نجعلها في القسم الأخير، قد نجعلها في القسم الأخير. إذن قوله صلى الله عليه وسلم، نعود الحديث، ما زلنا مع الحديث. فمن كانت هجرته لله ورسوله، من كانت هجرته لله ورسوله يعني نية وقصدا، فهجرته لله ورسوله يعني حكما وشرعا، حكما وشرعا. الأولى من كانت هجرته إلى الله ورسوله، إيش هي؟ نية وقصد، يعني بناء على هذا التقسيم الذي ذكرناه الآن. ما هي زبدة البحث؟ نقول من كانت هجرته لله ورسوله نية وقصد فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. أو لا القسم الثاني، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. أو قد يكون الأول أيضا حكما وشرعا، لأن الحكم يختلف باختلاف القصد، يختلف باختلاف القصد. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فإذا فعل ذلك بهذه النية هل تكون هجرته إلى الله ورسوله؟ لا، تكون هجرته إلى ما هاجر إليه. وحينئذ إذا هاجر لدنيا يصيبها ماذا يكون؟ يكون تاجرا، يكون تاجرا ولا يكون تاجرا. وهل معنى إذا قلنا أنه يكون تاجرا ولا تكون هجرته إلى الله ورسوله أنه يأثم؟ لا نقول أنه يأثم، بل قد يثاب، لكنها هي الهجرة المحضة التي تكون لله ورسوله، والفرار من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل عزة دينه. أجيبه ليست هذه. فرجل آخر هاجر إلى بلد لينكح امرأة، سمع بامرأة صالحة فذهب، فهاجر إلى هذا البلد ليتزوجها. نجيب فمهاجر مقيس، ايش نقول؟ محرم ولا كيف؟ هذا مباح ولا مباحة؟ مباحة. هل يؤجر عليها؟ قد يكون مثلا أن يسمع بأن هذه المرأة صالحة أو عالمة ثرية. نعم، لا وش ثرية؟ طماعة هذا. أنا ما أقصد الرجال، النساء. فهمتم؟ نقول قد يؤجر، لكنها ليست هجرة محضة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا قال قائل لو أنه سافر إلى الحج، سافر الحج ونوى مع الحج التجارة، بدأنا في التفريعات الآن، نوى مع الحج التجارة، فما هو ثوابه؟ نقولها عندنا بحث الآن وقت. ايش رايكم؟ عندنا بحث. كم كتبتم؟ صفحة يكفي هذا. طيب يكفيكم، نبدأ ان شاء الله تكون بداية البحث من هذا سفر الحج ها إذا نوى معه التجارة ما هو الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر أهل العلم رحمهم الله أن السير في الأرض ينقسم إلى قسمين، سير طلب وسير هرب، وحصروا ذلك في 15 نوعا. نبدأ نستذكرها جميعا. يلا. الهرب ينقسم إلى ستة أنواع. أولا خروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إلا من مكة لقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. ثانيا هجرة الإنسان من بلد البدع إلى بلد السنة. وقال أبو قاسم سمعنا عن مالك يقول لا يحل لمسلم أن يقوم ببلد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف. نعم. ومنه على رأس من الصحابة مثل راوي. ثالثا أن يخرج الإنسان من بلد ما هو خائف على نفسه من القتل. طيب الرابع. رابعا أن يخرج الإنسان من بلد خائفا على ماله. يخاف على ماله فيه. خامسا أن يخرج الإنسان من بلد لا تناسبه أو يمرض فيه لا تناسبه. سادسا أن يخرج الإنسان من بلد تكثر فيها المحرمات إلى بلد تقل فيها المحرمات. توافقون؟ السير طلبا. لا مروا معه ما ذهبوا مروا مرورا فأسرع عليه الصلاة والسلام. هم مروا مرورا فاستقوا من مائها وصنعوا بين الماء خبزا أيضا. قد يستدل به بخروج موسى إلى الخضر. نعم. الالتحاق بين الثغور. ليش؟ المرابطة. نعم. زيارة الإخوان في الله. الثامن كمال وائل. الزيار قصد البقعة ايش؟ الشريف. وهذا خاص بأي شيء؟ مساجد ثلاثة. فصلنا في هذا. ما سوى ذلك لا يجوز شد الرحال إليه. يعني الآن هل هذا الشد خاص بهذه البقاع الثلاثة أم أنه يعم المدينة ومكة خاص بالمساجد فقط؟ صحيح، هذا هو الصحيح، خاص بالمساجد فقط دون بقية المدينة. نعم. لو سافر إلى مسجد وشد الرحال إليه ليتعلم العلم يجوز؟ ولكن قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد لطلب العلم. وأما الذي خصه النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء؟ زيارة؟ لا ليس زيارة، التماس بركة المكان للتعبد فيه. التعبد فيه. تاسع. ما الدليل؟ هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال ابن كثير سفر في الأرض. طيب هل يستدل له بشيء إذا قال قائل إن هذا خاص بدولة الإسلام، فهل يجوز السفر إلى بلاد الكفر للتجارة؟ نشوف هذا ايش عندك. ما الدليل على الجواز؟ نعم. صويب صويب طب حرملة. البصرة؟ بصرة بالألف. بصرة بالشام. نعم. إذا آمن الإنسان، إذا آمن الإنسان على نفسه. نعود إلى التقسيم الأول. نعم. نعم. نعم. لغاية الدعوة إلى الله. اسم آخر. أنت. جاءت معصر على قلعة النبي صلى الله عليه وسلم. مهجة من حجر ما نحى الله عنه. هذه أعم من أنواع. صح؟ نعم. فوق الثلاث يجوز. نعم. ما الدليل على الجواز؟ نعم. بالضرورة لا بأس. نعم. هجرة أخرى. كمال. كما القسم الذي مضى. إذا هجرها يهجرها في المضجع. لكن هل يجوز لا يكلمها فوق ثلاث؟ أي فوق ثلاث للضرورة فقط، وإلا فإن الأصل عدم الجواز. إلا الحاجة. نعم. هذا الاعتكاف. لأننا عندنا عام لا ينبغي الخروج عنه إلا بدليل، والآيات في الاعتكاف أو الأدلة في الاعتكاف في المساجد عامة لا ينبغي أن نخرج منها إلا بدليل. فالله عز وجل قالوا لا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذه عامة، فالعموم لا نخرج منه إلا بدليل. فهمت؟ فإذا ما استطعنا أن نجمع بين الأدلة فهو الأولى. نعم. عقيدة الذين من قبل. هنا هنا الذين من قبل حرام الذهاب إلى الله، حرام أن نذهب إلى أماكن المعذبين. ظهر الآية، ظهر الآية شو؟ الذين كانوا من قبل، من الأقوام الذين سبقونا. نقول إذا كان عندنا دليل كما جاء الدليل الخاص في من وقع عليهم العذاب، هؤلاء لا ندخل عليهم، مثل ثمود، عاد إذا عرفت ديارهم، سدوم، الفراعنة مثلا، نعم، صب عليهم ربك صوت عذاب. هؤلاء الذين أخبرنا الله عز وجل أنه أنزل عليهم عقوبته العاجلة في الدنيا لا يجوز. ثم كذلك ننظر إلى زيارة المراقد الكفار من المقابر، هذه كلها لا يجوز الدخول إليها، لأنها تبقى دائما أماكن معذبين. نعم. لا تكون واجبة إذا استقر إذا صار للمسلم عشيرة وأهل واستطاع أن يقيم شعائر دينه في بلد الكفر. شو؟ نعم، هو يرى الشيخ الإمام رحمه الله أنه إذا خرج قد يترك أهله فيها فيعرضهم للفتنة، الأولى أن يبقى معهم، ثم أن وجوده في هذا البلد الذي مكنه الله عز وجل فيه. فالمسألة ما هي مسألة يعني جمود على النصوص، إذا مكن الله عز وجل لك في هذا البلد ويسر لك العبادة ويسر لك إظهارها ويسر لك تكثير سواد المسلمين، هذا كله ليس لابد أن يكون بثمنه. يعني لو أنك خرجت قد يقال أنك تأثم، ليش؟ لأنه ما مكن الله لك في هذا المكان إلا لأنه أراد بك خيرا وأراد أن يوجد دينه في هذا المكان. ولذلك لما خرج يونس عليه الصلاة والسلام من نينوى عوتب، مع أن نينوى مدينة كلها كفار، أم لا كلها كفار ما آمنوا، لكن لما خرج بلا إذن من الله واستعجل عوتب على ذلك. فالمسألة يعني ينظر فيها إلى مصلحة الدعوة إلى الله ووجود الإسلام فيها، لأن الله تعالى يحب أن ينشر دينه في أرجاء الأرض. فإذا مكن لك في مكان ليش تخرج؟ قد يكون هذا تنطع، إذا وسع الله عليك في مكان لا تضيق على نفسك، فهمت؟ نعم. كلها استدل بها، ترد بها على أولئك الذين جمدوا على النص. نعم. إيش هو؟ هاي ذكرناه، ذكر. طيب نعود إلى الحديث، لأن هذا الحديث لنا معه مباحث كثيرة، لنا معه مباحث كثيرة. أول مبحث فيما في تعلق النية بش اصبر، تعلق النية سبق لنا أنه قسمان، تعلق بالعابد، تعلق بالعبادة، وتعلق بالمعبود. أما الأول يعني تعلق النية بالمعبود، فإنه قد تبين من الحديث الكريم أن النية معيار في صحة الأعمال وفسادها، فمتى ما صحت النية صح العمل، ومتى ما فسدت النية فسد العمل. وتبين من هذا الحديث أن الأعمال إذا اقترنت بالنيات كما ذكر أرباب السلوك، فإن الإنسان يتعبد إلى ربه بنية تجعله يتفاوت في الأجر، يتفاوت في الأجر. الناس في الأعمال إذا تعبدوا لله عز وجل تختلف نياتهم، صحيح أم لا؟ نتكلم الآن عن المخلصين، ما نتكلم عن الرياء وما أشبهه. المخلصون إذا أخلصوا لله في العمل فإنهم يتفاوتون في النية، ويتفاوتون في الغاية، ويتفاوتون أيضا في الأجر. القسم الأول من الناس من يتعبد لله خوفا من عذابه، يعني إنسان يصلي لأنه يخاف من النار، يزكي لأنه يخاف من العذاب، كل ما تعبد يتعبد على سبيل إيش؟ على سبيل الخوف من أنه لو ترك هذا الواجب لمسه العذاب. هذه يسميها أرباب السلوك بعبادة العبيد، عبادة العبيد. القسم الثاني أن يتعبد لله تعالى بنية الفوز بالجنة ونعيمها، يعني يصلي يريد أن يدخل الجنة، يحج يريد أن يدخل الجنة، عنده شيء من الخوف، لكنه إيش؟ كل ما يتعبد الذي يغلب عليه إيش؟ الرجاء في الثواب. هذه يسميها أرباب السلوك بعبادة التجار، لأنه يعني كالتاجر، فهمتم؟ لكن هل هي تجارة مباحة ولا محرمة؟ مباحة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا على الله حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه تسمى عبادة التجار. القسم الثالث أن يتعبد العبد لله بنية أداء حق الرب عليه والحياء والاستحياء منه، يعني أنه يتعبد الله ويرى أنه مقصر وأن الذي يؤديه لا يمكن أن يوازي نعم الله عليه، فهو يرى دائما نفسه في تقصير، يتعبد لله مفتقرا منكسرا خائفا، فهمتم؟ هذه تسمى عبادة إيش؟ الأول العبيد، الثاني التجار، عبادة الأحرار. هذه عبادة الأحرار وهي التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها حينما سألته عائشة بعد أن قام الليل وتورمت قدماه، قالت يا رسول الله تكلف نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. الله أكبر، أفلا أكون عبدا شكورا. هذه عبادة إيش؟ عبادة الأحرار، يعني الذين يتعبدون الله إيش نقول؟ حياء منه، سعيا لأداء حقه، مع أنهم ينظروا لأنفسهم دائما إيش؟ أجيبوا أنهم في تقصير، ولكن هذا القسم الثالث لا يمنع أن يطمعوا في رجاء الله وجنته وأن يخافوا من عقابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الجنة لما جاءه الأعرابي وقال يا رسول الله علمني دعاء فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال كيف تدعو أنت؟ قال أقول اللهم ارزقني الجنة وأعذني من النار، قال حولها أو حولهما ندندن، فأقره على هذا الدعاء. أما قول الصوفية الذين يقولون نتعبد فناء في ذات الله حتى شطوا ونطوا وصارت لهم شطحات وابتدعوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان في الأذكار وصاروا لا يرجون لا جنة ولا نار، فهذه بدعة. فإن قلت هل الأولى أن يعبد الإنسان وربه بنية الخوف أم بنية الرجاء؟ إذا غلب نية الخوف، يعني تعبد الله وتغلب نية الخوف أم تغلب نية الرجاء؟ ذكر هذا أيضا أهل العلم، ومنهم الإمام الغزالي رحمه الله قال إن الأولى أن يتعبد لله مغلبا لنية الرجاء. مغلبا إيش؟ لنية الرجاء لا الخوف. قال لأن نية الخوف إذا غلبها أورثت القنوط، وإذا غلب نية الرجاء وهو يتعبد أورثت حسن الظن بالله عز وجل، وقد قال تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي. ولكن في الحقيقة التوسط خير الأقوال، أن يتعبد لله مع الخوف والرجاء، فلا يغلب الخوف ولا يغلب الرجاء، لأنه لو غلب الخوف لصار قانطا، ولو غلب الرجاء لصار متكلا، لصار إيش؟ متكلا. وهذا أعد الأقوال وهو الأخير، ومن المباحث أيضا المتعلقة بهذا أن يكون عند الإنسان نية، نية الدنيا والآخرة، يعني نية العبادة ونية الأجرة عليها. قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهنا فيها تفصيل، إذا نوى بالعبادة مجرد الدنيا والمال فلا أجر له. إذا كانت الانطلاقة هذه لعموم قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. مثل لو أن إنسانا خرج للحج لا يخرج إلا للمال، فهو إذا أعطي خرج وإذا لم يعط لم يخرج، إيش نقول؟ هذا عمله حابط. الدليل الآية، رجل خرج للغزو في سبيل الله الجهاد ولم ينوي بالجهاد إلا عرض الدنيا فقط، مثل ما قيل لنا أن شبابا أرادوا الجهاد إلى بعض البلاد التي وجدت فيها الجبهات وفيها نساء جميلات من بني الأصفر، صاروا كلهم الجهاد تعرفون، وما في شيء مثل فيها جهاد آخر عندهم. أيوة كلهم صاروا يتحدثون عن الجهاد، الجهاد في البلاد فلانية، ليش؟ الله فيها السبي. أيوة رايح لإعلاء كلمة الله، والله يعلم ما في قلبه أنه يريد ماذا؟ بنات بني الأصفر. طيب لو خرج وكانت هذه النية وحدها، الشباب هذا يدعي الالتزام وأنه مجاهد ومزكى، الله المستعان. إذا كانت هذه النية وحدها التي جعلته يخرج فلا أجر له، فلا أجر له. القسم الثاني لو أنه نوى هذا وهذا، فهذا كما قال الإمام أحمد وقد سئل عن ذلك، سئل عن قوم تجار يخرجون إلى الغزو أو الحج هل لهم أجر؟ قال أجرهم بحسب نياتهم، بحسب ما خلصت نياتهم، لكنهم في الأجر ليسوا كمن خرج إلا للغزو، وليسوا في الأجر كمن خرج إلا للحج فقط، لهم أجر ولكن أجرهم ناقص. هل لهم الأجر الكامل مثل الذي خرج ينوي إلا الجهاد، أو الأجر الكامل الذي لم ينوي إلا الحج؟ لا. ولعل ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غزوا فغنموا استعجلوا ثلثي أجرهم. إذا غزوا فغنموا يعني حاجوا الغنيمة، استعجلوا كم؟ ثلثي الأجر، وإذا لم يغنموا فلهم الأجر كاملا. انتبه، فإذا خرج الاثنين كما قلنا شكون بحسب ما خلص من النية، لكن هل لهم أجر كامل؟ لا. وقد ذكر ابن عمر رضي ابن عمر عبد الله بن عمر الحديث الذي سقته رواه مسلم عن حديث من حديث عبد الله بن عمر، وكذلك قال هو ذاته شخصيا إنكم إذا غنمتم ففتح الله عليكم رزقا، فهذا رزق فتحه الله عليكم. أما إذا امتنع أحدكم من الغزو إن أعطي خرج وإن لم يعطى لم يخرج فلا خير فيه، هكذا قال. وذكر عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه قال إن الإنسان إذا خرج بنية الغزو والجهاد وفتح الله عليه رزقا يقول فأرجو أن له أجرا كاملا. ونقول مثل ذلك في الحج، إذا خرج للحج بنية التعبد لله وأصاب دنيا فلا يحبط عمله، لا يحبط عمله. وإن كان الإمام مجاهد قد أطلق الكلام وقال في التجار والذين يكرون إذا خرجوا للحج فإن حجهم كامل، وهذا نقول مشروط بما لو نووا إيش نوى الحج، على أن هذا أيضا قد ينازع فيه، ونقول المسألة بحسب النية. ولقد روى الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث أبي أمامة التيمي رضي الله عنه قال: جئت إلى ابن عمر فقلت إن قوم نكرى، يعني في الحج، إن قوم نكرى في الحج، يعني يؤجرون للحمل وكذا، يعني إيش؟ يقومون على خدمة إيش؟ الحجيج، يقومون على خدمة الحجيج، فهل لنا حج؟ فقال ابن عمر: ألستم تطوفون بالبيت وتحلقون رؤوسكم وتقفون بعرفة وترمون الجمار؟ قال: بلى. قال: فأنتم حجاج، فإنه قد سألني نعم، فإنه قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يدر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، فنزل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام للسائل: أنتم حجاج، أنتم إيش؟ حجاج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني ليس عليكم جناح في التجارة قبل الإحرام وبعده. وروى الإمام ابن جرير بسند حسن عن أبي صالح مولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سألت أمير المؤمنين فقلت: يا أمير المؤمنين، هل كنتم تتجرون في الحج؟ فقال رضي الله عنه: وهل كان معايشه أو كانت معايشهم إلا في الحج؟ إذن الخلاصة، إذا خرج الإنسان إلى الحج لا نية له إلا المال فقط، ولم ينوي العبادة، يعني يخرج يتعبد هكذا لأنه يجد نفسه مع الناس، نيته المال، إذا أعطي خرج وإذا لم يعطى لم يخرج. هذا ماذا نقول فيه؟ أجيبوا جماعة، لا أجر له. وإذا خرج بنية الحج لكنه أيضا يريد أن يبتغي فضلا من ربه بتجارة، بأخذ بضاعة، باشتراء بضاعة، نعم، ماذا نقول؟ نقول له أجر. وهل يأثم؟ لا يأثم، لا إثم عليه، لكنه ليس كأجر القسم الثالث الذي يخرج إلا لمجرد الحج، يخرج إلا بهذه النية. هذا هو البحث في مسألة ما لو نوى الإنسان بالعبادة، العبادة إيش؟ الدنيا والآخرة. البحث الثاني أو الثالث، البحث الثالث وهو بحث يطول نأخذ بعضه اليوم، فيما يتعلق بالنية المتعلقة بالمعبود، أن ينوي الإنسان بالعبادة الناس، يعني ثناءهم، فهو بحث في الرياء. إذا نوى العبادة للناس فقط وتكون نيته خالصة محضة للناس فهذا عمله حابط، وحاله كحال المنافقين الذين قال الله فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. فإذا صلى مثلا من أجل أن يقول الناس مصلي، عمله حابط. حج من أجل أن يقول الناس حاج. تعلم من أجل أن يقول الناس عالم. وهكذا إذا نوى الناس فقط فهو رياء محض، نعم، وهو مردود على صاحبه، هذا العمل مردود على صاحبه. وهذا كما قال ابن رجب: لا يكاد يصدر من مؤمن في الصلاة والصيام، لكن قد يصدر في العبادات التي نفعها متعدد كالصدقة. يعني يعني لا يكاد يصدر من مسلم يقوم يصلي حتى يقول الناس انه مصلي، هذا بعيد. هذا المسألة ما هي المشكلة؟ ليست هنا المشكلة، في العبادات التي يظهر نفعها ويتعدى نفعها، هذه قد تكون يراد بها الناس، مثل ايش؟ العلم، لأن نفعه متعد. الصدقة ايش نقول؟ نفعها متعد أيضا. فإذا نوى إلا الناس ماذا نقول؟ عمله حابط مردود عليه. دليله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي سنة الترمذي من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، قال: من كان عمل عملا ابتغى به غيري فليذهب إلى هذا الذي عمل من أجله فليسأله الثواب. فإذا نوى الإنسان الناس وثناءهم ومحمدتهم ماذا نقول؟ نقول هذا عمل حابط محبوط مردود على صاحبه. يعني هذا القسم فيما لو أراد الناس فقط، لا يريد الله سبحانه، لا يريد ماذا؟ لا يريد الله تبارك وتعالى، يكون حاله كحال المنافقين الذي لا يفعلون إلا للناس. القسم الثاني أن يعمل العمل وينوي بالعمل الناس ورب الناس لهذا وهذا، وهو الذي دل عليه حديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، لأنه قال معي غيري. ماذا نقول؟ هذا أيضا أصح الأقوال أنه مردود وأنه حابط، حتى وإن نوى البعض لله والبعض للناس. إذا نوى البعض لله والبعض للناس فإنه حابط، ويستدل له بالحديثين اللذين مضيا الآن. حديث من أشرك من عمل عمل، حديث أبي هريرة: من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وشاخر حديث أبي سعيد بن أبي فضالة في صحيح الترمذي، وهذا القول مروي عن أغلب السلف. من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. يكفي هذا لأن البحث ما زال طويل، بقي لنا القسم الثالث سنذكره إن شاء الله فيما لو طرأ الرياء طروءا ثم رده أو استرسل معه، على تفصيل في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لو أن إنسانا تعبد لله عز وجل بنية نيل الجنة والفوز بها، فماذا قال أرباب السلوك في نوع هذه العبادة؟ عبادة النجار، أي التجار صح؟ أي هذه عبادة التجار، هل يجوز هذا؟ لا بأس. طيب لو أن إنسانا تعبد لله بنية الخوف من النار والابتعاد عنها، نعم محمد، هذه عبادة إيش؟ الأحرار؟ هذه عبادة العبيد. الثالثة ما هي؟ لا كلها أداء وائل ناقص، ما حضرت أنت، لا بد من الحضور، هذا كلام مقرر. سؤال نشوف. نعم. أحسنت، اللي يغلب جانب الخوف يخشى أن يقنط من رحمة الله، والذي يغلب الرجاء قال إن هذا يورث المحبة وحسن الظن بالله، فعنده تغليب جانب الرجاء مقدم. والقول الوسط التوسط في هذا، يعني يتعبد خوفا من أن لا تقبل عبادته، ومحبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب والأجر. طيب، البحث الثاني الذي أخذناه فيما لو نوى بالعبادة عرضا دنيويا وثواب الآخرة، ومن ذلك المال، ومن ذلك المال مثل الجهاد والحج، فلو أنه جاهد ونوى بجهاده نيل بنات بني الأصفر ليملك الجواري. تالله يا محمد، نعم، كل هذا إذا كانت نيته يعني خالصة للدنيا فقط هذا لا أجر له، وذكرنا قول سدد السلام بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وزينتها وفي إليه أعمالهم وهم فيها لا فيها وفي إليهم أعمالهم فيها فلا أجر له أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لابد من تمام الآية. إذا نوى الغزو والمغنم كمان هل عمله حابط؟ يعني هل هذا يصدق عليه أنه أراد الدنيا فقط ويغنمون، لكن هل أجره مثل الذي يريد مجرد الغزو؟ لا شك، صح؟ من ينسب لنا هذا القول لبعض العلماء؟ كمال، وائل، لا محمد، وش قال؟ سؤال عن الذين يحجون مع التجار قال بحسب نيته المجاهدين الذين قال تكلم فيهم المجاهدين ماذا قال؟ قال بحسب نيته قال أرجو أن يكون الأجر كاملا فقال أم ذاعي قال إذا كان حسنا كانت نيته خالصة يعني منتجرة مع أثناء في حجها وكذلك وكانت نيته خالصة في الجهاد والحج فقال أرجو أن يكون أجر كاملا. نعم، إذا حدما سأل عن قوم سؤال عن قوم يخرجون للغزو وكذلك يعني يتجرون متجارب يعني نعم الغزو فقال يعني في نسبة الأجر بحسب ما يخلص. أحسنت، هذا الذي قال الإمام أحمد بحسب ما يخلص من نياته. حضرت أنت؟ الظهر أننا سنغير النمط، نأخذ يوم بيوم الدرس، يوم درس ويوم راح للحفظ. نعم، ابن عمرو إذا خرج الغزاة فاغتنموا فلهم الثلث وإذا لم يغتنموا لهم العجل لهم فجر لهم الثلث وإذا لم يغتنموا خطأ. نعم، قال ابن عمر إذا غزوا. مين اللي قال؟ في حديث قبل قول عبد الله بن عمر. نعم، صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن الغزاة إذا غنموا فاستعجلوا فقد استعجلوا ثلثي غنم أجرهم وإذا لم يغنموا فلم أجروا كاملا. صح، وهذا في الحقيقة يعد ميزان في هذا البحث، أن الإنسان إذا عمل عملا كالغزو وما شابهه ها ونوى أخذ شيء من المال بدون أن يكون قصده الدنيا محضا، نعم، له شيء من الأجر، لكن هذا سوف نستثني منه طلب العلم، سوف يستثنى منه طلب العلم. طيب، الحج، لو أن إنسانا خرج إلى الحج ونوى بالحج في الحج التجارة إما لأنه يكره لأنه يخدم الحجيج، أو لأنه يريد اشتراء بضاعة أو بيع بضاعة، المهم أنه نوى التجارة. نعم. إذا حج كانت نيته للحج والتجارة فهل يؤجر؟ لا يؤجر. هل حجه صحيح؟ دليل. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربي. وجه الدلالة من الآية. ها؟ نعم. التجارة قبل الإحرام وبعده. نعم. أبي أمامة التيمي هذا. لا هو الذي سأله، هو الذي سأل ابن عمر. نعم. سأل ابن عمر فقال إن قوم نكرة أي يعني يخدم الحجيج ونحبش كذلك، فقال هل أنا من حج؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه قال ألستم تطفون بالبيت وتصممون الجمار وتبيتون المزدلفة؟ فقال نعم. قال أنت بحجاج؟ فقال لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول، فنزل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الآيات، ثم قال أنت بحجاج. أحسنت. طيب فيه قول آخر أيضا عن بعض، وإن كان هذا يكفي هذا الحديث، لكن زيادة الأدلة تقوي المدلول. وقال كانت معايشه إلا في الحج، لكن هل يستوي حاج نوى الحج فقط وحاج نوى الحج والتجارة؟ هل يستويان كمان؟ لا يستويان في الأجر، لكن لا نقول للذي والتجر إنه ليس لك حج. متى نقول ليس له حج؟ إذا نوى إلا الدنيا فقط. فلو أنه أعطي ذهب ولو أنه منع ساخط ولم يذهب، نقول هذا وهذا هو الذي قال به من عبد الله بن عمرو بن العاص في المغنم، قال إنكم إذا غزوتم ومن الله عليكم من رزقه فهو رزق فتحه الله عليكم، أما إذا كان أحدكم إن أعطي خرج وإن لم يعط لم يخرج فإنه لا خير فيه. نعم. هذا قول له أجر نعم، ولكن نقول إن هذا مفصل بحسب إيش؟ بحسب النية. وقول الإمام أحمد فصل لهم نعم الأجر بحسب ما يخلص من نياتهم، هذه مسألة إيش؟ فيما لو نوى الإنسان بعمله أن يصيب عرضا دنيويا وإيش آخر وثوابا أخرويا، ويستثنى من ذلك طلب العلم كما سيأتي. بقي لنا بحث الثالث، هذا له يتعلق بالرياء. لو أن إنسانا نوى بعمل الآخرة ثناء الناس ورضا الناس، هذا يسمى رياء، لأن الرياء عرفوه بيش؟ إرادة العباد بعبادة رب العباد. فإذا نوى بعمله الناس من الأصل، ما هو حكم عمله؟ دليل. لا تحب لا في القرآن والله. يلا. عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون. دليل آخر. نعم في القرآن. إن المنافقين خادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وكقوله أيضا في براءة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم وإن كان هذا في حالهم، لكن في الرياء. نعم. في الحديث القدسي قال تعالى من عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. في صحيح الترمذي عن أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الأولين والآخرين ليوم ليوم لا ريب فيه. نعم. من عمل يبتغي فيه يعني أجر من غيره فليطلب ثوابه من عند الذي عمل له. طيب هذا وإن كان في الحقيقة مسحوب بين القسمين، هذا القسم الذي بعده. فإذا نوى الناس فقط دون الله سبحانه وتعالى كان كحال المنافقين، فهو عمل مردود بالإجماع إذا نوى الناس فقط. طيب نعم، أحسنت، هذا مهم جدا، هذا يكاد أن يكون معدوما فيش في الصلاة والصوم، لكن فيش في الأعمال التي يتعدى نفعها وتظهر، مثل إيش؟ الصدقات والعلم والحج أيضا، لأن هذا يظهر. إذا فعل ذلك ماذا نقول؟ قد يصدر ولا ما يصدر؟ قد يصدر، لا يريد إلا الناس فقط، يحج ليقال حاج مثلا، أو يزكي ليقال متصدق. نعم، لا رياء ولا سمعة فيها. قسم الثاني ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ محمد القسم الثاني قبل أن تأتي بالدليل كمان. إذا نوى بعبادته الله عز وجل ونوى الناس، نعم، إيش نقول؟ نقول هذا أيضا في أصح الأقوال أو في أصح قولي العلماء، بل هو أغلب أقوال العلماء، إيش هو؟ أنه مردود. حتى الذين صححوا قول في الحقيقة ضعيف ولا يقوم عليه دليل، والدليل على هذا كما قلنا حديث أبي هريرة في قوله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهذا عام، وحديث أبي سعيد بن أبي فضالة أيضا دل عليه. نعم، وهذا الذي قال به أيضا أبو نعيم في حليته، نبدأ، هذا الذي قال به أبو نعيم أيضا في حليته، وقال إنه وقال ونص عليه أيضا في كتاب الرعاية حينما قال إن العمل لا يكون مقبولا إلا إذا أريد به وجه الله عز وجل، لا يكون خالصا إذا أريد به غيره، لا بد أن يخلص لله تبارك وتعالى. انتبهوا، وهذا القول قول عامة السلف، وهو مروي عن مجموعة من الصحابة كعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب والحسن البصري من التابعين وغير هؤلاء، وهو الذي مال إليه ابن رجب، وكذلك النووي. طيب بقي لنا بحث، بارك الله فيك، عندي درس، جزاك الله، يمكن هذا والله، بقي لنا بحث كم أخذنا من قسم؟ قسمين. قسم الثالث فيما لو نوى بعمله الله عز وجل ثم طرأ الرياء طروءا، يعني يبدأ في أول العمل مخلصا ثم طرأ عليه الرياء، فهنا إذا دفع فإنه لا يضره بغير خلاف، إذا دفع الرياء فإنه لا يضره بغير خلاف، لأن المسألة تكون على سبيل خواطر طارئة كوساوس الشيطان، فإذا لم يسترسل مع هذا الرياء الذي طرأ عليه في قلبه فإنه لا يضره. أما إذا استرسل معه، إذا استرسل مع هذه الخواطر، فإن في صحة عمله قولان لأهل العلم، قد ذكر هذا الخلاف الإمام أحمد والإمام ابن جرير الطبري، وقال عن ذلك الإمام ابن رجب: وأرجو أن لا يكون حابطا. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين هذا والذي قبله؟ الفرق بين هذا والذي قبله، الذي قبله وقع التشريك من الأصل، وقع التشريك إيش؟ من الأصل، وهذا نقول ما طرأ الرياء من الأصل، بل طرأ طروءا وورد ورودا، فلم يطرأ على الأصل. فالحسن البصري رحمه الله يرى أنه يؤجر على نيته الأولى، وإلى هذا القول مال ابن رجب، يؤجر على نيته الأولى، لكن هل له الأجر كاملا؟ لا، ليس له الأجر كاملا. ومثال ذلك كإنسان قام يصلي الصلاة، قام يصلي الظهر مثلا، ثم جعل يطيل أركانها وواجباتها وجعل يحسنها أمام الناس. الآن لما قام يصلي هل نوى الناس من أول العمل؟ لا، فالرياء طرأ طروءا، فهو رياء لا نستطيع أن نسميه باسم غير هذا. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث لما سئل عن الرياء وأنه أخطر على الأمة أو أشد خطرا على الأمة من المسيح الدجال، قيل ما الرياء؟ قال أن يقوم الرجل فيحسن صلاته من نظر الناس إليه. فهذا التحسين الذي يقع للإنسان إذا قام يصلي ليطيل الصلاة حتى يرى الناس أنه خشوع وأنه من المخبتين وأنه حسن الصلاة وأنه من الأولياء الصالحين، نقول هذا الطروء إذا طرأ، إذا دفعه كما قلنا فإنه لا يضره، وإذا استرسل معه ففي صحة عمله قولان لأهل العلم، وقد نسبنا الأقوال لأصحابها. وسئل الإمام سئل الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى عن رجل يطيل صلاته ويزينها لأجل الناس ولم ينوي بذلك من أول العمل، قال أرجو أن لا يحبط عمله، أرجو أن لا يحبط عمله. طيب حطوا بالكم هذه مسألة مهمة، ولكن هنا تنبيه نبه عليه ابن جرير الطبري رحمه الله وقال إن هذا في الأعمال التي يرتبط أولها بآخرها مثل الصلاة والصيام، الشيء الذي يرتبط أوله بآخره لا ينفك، نقول هذا قد يؤجر على نيته الأولى لكن أجره ناقص. لكن الأعمال التي لا يرتبط أولها بآخرها فإنه لا بد من تجديد النية، كقراءة القرآن والذكر وطلب العلم، هذه إذا طرأت نية الرياء بعد ذلك فإنه لا بد من تجديدها ولا يجوز الاسترسال. حتى الأول أيضا لا يجوز، لكن إذا استرسل حبط العمل كله. ما العلة؟ أن هذه الأعمال التي ذكرت لا يرتبط أولها بيش؟ بآخرها. حتى أن بعض العلماء قال إني لأحدث بالحديث يكون لي فيه نية ثم أغير نيتي وأعيد الحديث. سبحان الله، يبدأ الحديث بنية ثم إيش؟ يغير نيته فيغير التحديث. ليش؟ لأن هذا العمل ليس من جنس الأعمال التي ذكرنا التي لا يبطل أصلها لأن أولها متصل بآخرها. طيب هذا قسم. بقي لنا رياء في عدم رياء في عدم القيام بالعمل أصلا، لأنه كما أنه يوجد الرياء في العمل فإنه يوجد الرياء في غير العمل، وقد أشار إلى هذا الإمام الفضيل ابن عياض رحمه الله، وهو إمام معتبر في التربية والسلوك وكان من أهل العلم وهو معروف، وكان معروفا بالوعظ أيضا، قال إن ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. كلام في غاية ما يكون من الفقه. ترك العمل من أجل الناس إيش؟ رياء، يعني إذا خشي الإنسان شيئا ثم تركه لأجل الناس، مثل لو أن إنسانا ترك العمل حتى لا يقول الناس إنه مرائم فقد وقع في الرياء. ترك العمل من أجل الناس إيش؟ رياء، يعني بحيث أن الناس سوف يرونك أنك تركت هذا العمل فتعلم بذلك، وسوف تعرض بعدم فعلك هذا بأنك من المخلصين وأنك ممن يتعبد لله في السر. وأما إذا قصدت الناس صراحة فهذا الشرك، والإخلاص ما هو؟ أن يعافيك الله من هذا وهذا. ولذلك نقول إن الإنسان كلما أسر عبادته كلما كان ذلك أولى وأحسن. فالتعبد لله عز وجل في السر أعظم من التعبد له في العلانية إذا كانت هذه العبادة مما لا يجب إظهاره، لأن صلاة الجماعة مثلا يجب إظهارها، لا نقول ابقى في البيت لأنك هذا ينافي الإخلاص، لا بد أن تشهد الجماعة خلف الإمام، وهذا سيراك الناس فيه. لكن سوى ذلك من النوافل مثلا، كلما أسر العبد كلما إيش كلما كان ذلك أدعى للإخلاص. واعلم أن الإخلاص أيضا معرض إلى آفة أخرى، وهي آفة العجب، عافانا الله وإياكم. فإنه كما هو مقرر أن العجب محبط للعمل، وكذلك الاستكبار، العجب والاستكبار. والإخلاص أيضا معرض إلى آفة ثالثة، وهو آفة التسميع، يعني أن يعمل الإنسان عملا لله مخلصا فيه في السر ثم يسمع به ويقول عملت. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى, أنه رأى الله به. ولكن استثنى بعض العلماء، وهو قول النووي، أنه إذا سمع عالم بعمل عمله في السر من أجل تشجيع الناس فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. لكن كلما أسر العبد كان ذلك إيش؟ كان ذلك أسلم له، كان ذلك أسلم له. بقي لنا في الكلام عن الإخلاص، نعم، بقي لنا الإشارة إلى شيء مهم، وهو أن يطرأ الثناء والمحمدة على الإنسان مع الإخلاص. فقد يخلص الإنسان في عمله ثم يثنى عليه خيرا، ويحمد العبد على هذا العمل، فإن هذا لا يضره حتى ولو فرح بذلك. ودليله ما رواه مسلم من حديث أبي ذر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا لا يعمل العمل ثم يثني الناس عليه، فهل هذا يضر؟ قال: لا، فإن ذلك عاجل بشرى المؤمن. عاجل بشرى المؤمن أي أن هذا دليل على أن الله قبل منه عمله. طيب، لكنه قد يسعى في الثناء، في ثناء الناس عليه من طريق غير، يعني من غير طريق الصراحة، من التعريض، يعرض في الكلام حتى يثنى عليه. مثل لو أن إنسانا خطب خطبة في الناس أو ألقى كلمة وكان لها أثر، فأراد أن يثني الناس عليه، ما قال: ما رأيكم فيما قلت؟ لا يصرح، لأنه يعلم أنه لو قال ذلك سوف يفضح. لكنه يأتي إلى شخص ما صلى معه، أو يأتي إلى أحد الحاضرين يقول له: هل سمعت بالخطيب الفلاني عن أي شيء خطب وعن أي شيء تكلم؟ فيقول: نعم، إنني سمعته. أو ذاك رجل لا يسمع له من أجل أن يرفع هو، فيحط من شأن غيره من أجل رفع نفسه هو على حساب أخيه المسلم، وهذا أيضا محبط للعمل. في أي الآفات هذا؟ آفة إيش؟ آفة العجب، آفة العجب. وإنما لكل امرئ ما نوى، كل هذه البحوث داخلة تحت هذا الحديث. بقي لنا الكلام عن إخلاص النية لطلب العلم، فإن الإخلاص هو الأصل، وهو الشرط الأساسي في قبول جميع الأعمال، لا سيما طلب العلم. ولذلك تكلم عنه العلماء وألفوا فيه الكتب وربوا الطلب عليه. يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: إن أشق شيء على النفوس الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، ليس لها فيه نصيب. وسمعتم قول سفيان الثوري في ذلك، أنه ما عالج شيئا أشق عليه من نيته. وقال بعض السلف: إن الرياء ينبت في القلب، فهو كثير الخروج في القلب، فعلى الإنسان أن يطارده، لأن الإنسان إذا لم يخلص في طلب العلم فإن عمله يكون مردودا، لأن العلم وسيلة إلى التقرب إلى الله، فهو آلة الآخرة، فإذا استعملت آلة الآخرة للدنيا كان علمه غير نافع وكان عمله مردودا، كان عمله مردودا. ومن ذلك لو نوى بعلمه المال، والدليل على ذلك ما رواه أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لن يجد رائحة الجنة. وانظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: مما يبتغى به وجه الله، خرج به مما لا يبتغى به وجه الله كالعلوم الحديثة كالطب والهندسة وما أشبه ذلك. لو أن إنسان اختار علما من العلوم ليحصل على وظيفة من خلال هذا العلم يكسب بها أجرا ومالا أكثر، هذا لا يضره، لأن هذا علم لا يبتغى به وجه الله. أما العلم الذي يبتغى به وجه الله هو العلم الشرعي، فلا يجوز أن يجعله وسيلة للمال حتى ولو كانت الغاية متأخرة. مثل لو أن إنسانا طلب العلم من أجل أن يحصل على منصب ديني كإمام مسجد أو خطيب أو واعظ أو مدرس، قل هذه والله خدمة سهلة ونظيفة ولا مشقة فيها وفيها مال، والساحة يعني تحتاج إلى دعاة. إذا نوى بهذه بعلمه ذلك فإنه قد عرض نفسه لوعيد الله. طيب، هذا فيما لا نوى بعلمه إيش؟ المال. المال. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن هذا العلم إذا تعلمه الإنسان في الدنيا فإنه يدخل جنة في هذه الدنيا، إذا أخلص لله فيه يدخل جنة وهي القرب من الله ونيل الأنس به والتعرف على أحكامه وحكم شريعته. فهو إذا لم يدخل إلى هذه الجنة بهذا العلم لن يدخل جنة الآخرة. وقال أيضا إن العلم آلة الآخرة، فإذا نوى به عرضا دنيويا كان كمن باع الجواهر الثمينة بالبعر أو بشيء مستقذر، فلا يجوز أن ينوي بالعلم الدنيا مطلقا. وأما إذا شاء شيء مما ساقه الله عز وجل إليه بلا غاية فهذا من فضل الله وكرمه ولا حرج عليه فيه، ولا حرج عليه فيه. وقد يطلب بعلمه عرضا آخر دنيويا وهو عرض الجاه والشهرة، فإذا طلب بهذا العلم الجاه والشهرة وذياع الصيت فإن علمه يكون مسموما وعمله يكون مردودا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في حديث خرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الخلق يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، مات شهيدا في الظاهر، فيدعوه الله عز وجل ويعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: قتلت فيك حتى استشهد. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقول تعالى: وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يطرح في النار. ورجل أتاه الله تعالى من أصناف المال فيعرفه الله تعالى نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: ما تركت سبيلا ينفق فيه ابتغاء وجهك إلا فعلت. فيقول: كذبت، ولكنك فعلت ليقال جواد أي كريم. فيؤمر به فيسحب على وجهه فيطرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا تعلم ليقال عالم، حافظ ليقال محدث، تكلف الفصاحة ليقال فصيح، قرأ ليقال قارئ، جود ليقال مجود، حسن ليقال حسن، وهكذا. والله عز وجل عليم بنيته، فنوى بذلك ثناء الناس ومحمدة الناس وذياع الصيت، فيؤمر به فيسحب على وجهه، يعني على أشرف عضو فيه، ما يسحب ما يجر جرا، يسحب على وجهه، هذا الوجه الذي كان يقلبه في الناس وصرفت الأبصار إليه من أجل أن يراه الناس ويقال عنه آه الشيخ الفلاني أو المقرئ الفلاني، هذا الوجه ناسب أن يقع العذاب عليه في الآخرة فيسحب عليه حتى يطرح في النار، نسأل الله تعالى أن يعافينا. وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه، ينشغ ثم يفيق ثم ينشغ ثم يفيق من خشية الله تبارك وتعالى. ولما بلغ هذا الحديث معاوية بن أبي سفيان بكى وقال صدق الله عز وجل إذ يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالواجب على الإنسان أن يحرص، بل إن هذا متعين عليه، أن يخلص لله تبارك وتعالى. وإذا ما حصل له شيء مما يعني مما يحصل لأهل العلم من الشهرة أو الثناء أو ذياء الصيت أو انتشار القول والفتوى فمن عند الله، فهذا شيء لا بد منه، لأن قائل الحق وصاحب العلم النافع الصحيح لا بد أن ينفع الله به، كما هو شأن علمائنا الأخيار وأئمتنا الأعلام. يعني ما يقول الإنسان يتقوقع في بيته ويترك العلم ولا يحفظ القرآن بنية حتى لا يحق فيه ما جاء في هذا الحديث من وعيد، لأنه لو كان الأمر كذلك ما تعلمنا العلم ولا عرفنا العلماء ولا عرفت كتبهم ولا عرفت مؤلفاتهم الصوتية والمخطوطة وغير ذلك. لكن الشأن كل الشأن أن يخلص العبد النية لربه، وأن لا ينوي بهذا العلم إلا ما عند الله، أن ينوي بهذا العلم التقرب إليه سبحانه ونيل الدرجات العلى في الآخرة. ثم ما يحصل له من هذه الأمور الدنيوية الزائلة بلا إرادة منها فإن ذلك كله لا يضره بإذن الله، وعليه دائما أن يراقب قلبه، أن يراقب قلبه. كذلك قد يشوب الإخلاص في طلب العلم طلب الرياسة، إذا أراد بالعلم الرياسة وسماع القول وطاعة الناس له فإن هذا كما قال ابن رجب نوع من منازعة الله في ربوبيته. بعض الناس يكون عنده علم فيريد أن يتضرع الناس له وأن يتوسلوا له لأنهم في حاجة إليه، وهذا خطير، لأن ذلك إلا لله. قال تعالى ولقد وبلوناهم بالحسنات والسيئات، نعم، قال تعالى ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالتضرع والاستكانة لا تكون إلا للرب تبارك وتعالى، ومن جعل نفسه مكان الله حتى يتضرع الناس إليه أو يستكين إليه فإنه قد نازع الله في ربوبيته، وقد يصل إلى ذلك بعلمه، مثلا يعلم أن الناس محتاجين إلى العلم، أن يعلم أن الناس محتاجون إلى العلم مثلا لقلته أو لقلة العلماء فيترفع عليه ويجعلهم يتضرعون له ويستكينون إليه من أجل أن يصلوا إلى ما عنده من علم حتى ينتفعوا به ويرفعوا الجهل عن أنفسهم. نقول هذا قد نازع الله في ربوبيته بأقبح شيء، بوسيلة الآخرة وآلة الآخرة التي في الواقع ينبغي أن يبذلها خالصة لوجهه الكريم، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذن لا بد من شيء من الإخلاص، ولذلك قال الإمام أحمد طلب العلم ليس كمثله شيء، ولم يطلق الكلام، قال لمن خلصت نيته، قيل وكيف، أو لمن صحت نيته، قيل وكيف تصح النية يا أبا عبد الله، قال أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ونحن نزيد نقول رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ودفاعا عن شريعة ربه، ثم إنه أيضا ينبغي أن يخلص في ذلك كله لله. قد يطلب العلم حتى يرفع الجهل عن نفسه ويرفع الجهل عن الناس لكنه لا يكون مخلصا، لا يكون مخلصا. وقد سمى أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرياء أخفى من دبيب النمل، دبيب النمل خفي، قال عليه الصلاة والسلام اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال قولوا ها من خشية فليقل ماذا؟ اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا دعاء ينبغي أن تدعو الله به، ولذلك نص كثير من أهل العلم على أنه ينبغي أن يجدد الإنسان النية دائما وأن يخلص النية وأن تكون له نية قبل كل شيء، قبل الدرس، قبل الحضور، قبل الخطبة، قبل الكلام، قبل الحفظ، أن يخلص لله عز وجل. وكلما أخلص كلما بورك في عمله، كلما أخلص وصدق كلما حصلت البركة في هذا العمل. فيه نية، وإن كان تكلم عنها العلماء، نية ضياع الصيت والشهرة. الشهرة داء قاتل، وقد تريد النفس البشرية الشهرة أكثر من إرادتها للمال. قد لا يريد المال، لكن الشهرة عنده أغلى بكثير من المال، فهو لو اجتمعت أموال الدنيا لا تهزه، لكن أن يكون مشهورا عند الناس هذا أغلى شيء عنده. وقد ظهر في صفوف الشباب العربي منذ يعني سنوات قليلة حب الشهرة بعدة أمور. أرادوا الشهرة بالغنى، لما اشتهر بعض المطربين والفنانين في العالم العربي، نعم، فأرادوا تقليدهم، وبرمجت البرامج التلفزية كنجوم الغد. ما هي نجوم، هي نجوم مأفولة مأفونة. ثم صار الشباب يتهافتون على الغناء، وكلهم يقلد هذا المطرب الفلاني أو المطربة الفلانية أو المغنية الفلانية حتى يقال إنه مثله. ثم لما أفل نجم المطربين وكوكبهم أو كوكب شرقهم، ظهر شيء آخر، ظهرت الرياضة، فصاروا يتهافتون على الألعاب الرياضية ومن ذلك كرة القدم. وبما أنهم انفتحوا على العالم بوسائل الإعلام صاروا يعرفون لاعب الكرة من الكفار في شرق البلاد وغربها أو شرق الدنيا وغربها، فانبهروا بهم. ثم لما تهافت وصاروا يقلدون هؤلاء اللاعبين في تسريحة الشعر، في اللباس، في الحركات، حتى في طريقة اللعب، فانبهروا بهؤلاء. فإذا ما لعب أحدهم أراد الشهرة، وربما لقب نفسه بلقب هذا اللاعب الذي انبهر به، ولو أنك ناديته باسمه الذي سماه به أبوه لغضب، هل اسمه ما اسمه علي، اسمه ما اسمه كذا، اسمه اللاعب الفلاني. وهذه آفة وقد ظهرت وأنتم على علم بها. ثم زالت هذه الآفة بفضل الله ورحمته لما قام أهل العلم والدعوة برد الأمة إلى دينها، وبدأت الصحوة الإسلامية المباركة يعني تزداد من قطر إلى قطر، نعم، وازديادها متفاوت بحسب البلد. فأقبل الشباب على العلماء، فوقعوا في أمر آخر الآن، طلب الشهرة على حساب إيش؟ على حساب العلم. فعرفوا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين، نعم، والجبرين والألباني وهؤلاء العلماء كلهم، فأراد كلهم أن يصير مثله وأن يلقب باسمه، فصار هذه الغاية حتى يقالها الشيخ الفلاني مثل الشيخ الفلاني. وهذا أيضا كله محبط للأعمال. أريدك أن تطلب العلم لتكون أنت بنفسك، لأن الله أودع فيك أشياء قد لم يدع في هذا الشيخ الذي تتكلم عنه. هذا حقيقة، هذا الشيخ من الله عز وجل عليه بالعلم وفتح عليه في نوع من أنواعه، قد يفتح الله عليك بعلم أكثر منه في جانب من الجوانب أو في كل أبواب العلم. إذن لماذا تتقمص بشخصية غيرك؟ لأنك إذا تقمصت بشخصيتي لن يكون لك شخصية، وهذا خطير عليك، لأنه إن قيل لك وإن سمعت أنك مثل فلان سوف ترضى، وإن سمعت أنك لست مثل فلان سوف تغضب، وحينئذ يكون العمل حابطا، لأنك تريد الشهرة، لأنك تعلم أن هذا الشيخ اشتهر وتريد أنت أن تكون مثله، هذا خطير. فعلى الإنسان أن يراقب نيته وأن يجردها من كل هذه الشوائب، ولها شوائب أخرى سوف نؤخر الكلام عنها في الدرس المقبل، يكفي هذا لأن أظن كان فيه الكفاية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين بمنه وكرمه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا تقولون في رجل نوى العمل لغير الله عز وجل من الأصل، مثل أن يتصدق أو أن يعمل عملا يتعدى نفعه ولم يبتغ بذلك وجه الله أصلا، ما هو الحكم مع الدليل؟ نعم، عمل مردود. ما الدليل؟ الدليل حديث من عمل عملا مشترك فيه مع غير تركه وشرك، هذا الحقيقة دليل فيه من القرآن. نعم، حبطة ما صنعوا فيها. هذا الحال حال من في الحقيقة؟ حال المنافقين الذين قال الله فيهم المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم تمام. إذن هذا عمله باطل. لو أنه نوى العمل لله ولغير الله، الحالة الأولى نواه لغير الله أصلا، لكن الثانية ينوي لله ولكن يشارك مع الله غيره والعياذ بالله. كمال نعم نعم. دليل من أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. تمام، تركته وشرك. إذا يكون حابطا بالكلية أم أنه يثاب على ما نوى لله ولا يثاب على ما لم ينوي لله؟ يكون حابطا كله، صحيح؟ على الصحيح نقول، وإلا فإن قولا ذكرنا قولا ضعيفا أم لم نذكر؟ نعم على الصحيح، لأن هناك قول ضعيف أن ما صرف لله يؤجر عليه، وهذا باطل ولا يقاس هذا يعني المقام بالعمل الذي ينوي به الإنسان الدنيا والآخرة. مثل إيش؟ الأجرة، ما يتقاضاه من الأجرة على حج أو جهاد أو ما أشبه ذلك. بقيت لنا الحالة الثالثة، لو أن إنسانا نوى العمل لله من أول وهلة ثم طرأ الرياء عليه طروءا ودفعه، فهل يضره؟ لا خلاف فيه، لا يضره. لكن لو طرأ عليه الرياء واستمر ففي أول العمل كان مخلصا وفي آخره أو من وسطه رأى. قلنا فيه قولا لأن كما ذكر ذلك الإمام أحمد والإمام ابن جرير الطبري، وقال الإمام ابن رجب أرجو أن لا يكون عمله حابطا، وقال الحسن البصري يثاب على أن يأتي الأولى، وأيضا قال به ابن رجب ذلك. ابن رجب يعني إنسان مثلا صلى، دخل يصلي ثم أحس بأن رجل ينظر إليه فأطال الصلاة، أيضا يقرأ قل هو الله أحد، قرأ عما يتساءلون من أجل يزين صلاته ليقول الناس أنه مخلص حسم الصلاة. يعني مباح إذا المسألة محرمة، لكن لأن الذي أخذ استرسل معه نقول هذا يؤجر في أول عمله، أول نيته، لأنه نوى بها عمل الله عز وجل، ولا يؤجر في ما أشرك فيه مع الله غيره سبحانه. لا، بل نقول لا، ليست مجرد المسألة متوقفة على عدم الأجر، بل يأثم لأنه أشرك وهذا الشرك.